بشع. النسيج الخلالي البيني اللي ما بين الخلايا بيلف في الدم 5 لتر في الدقيقة. فانت يا باشا بتلف 5 لتر من اصل 20 فبتجريهم بسرعة، فال 15 بيلفوا تاني فبيوصل في منت اللي منت. فمحدش يقولي ايه علاقة البيض بالصدفية، علاقة البسلة بانتفاخ القولون باعصاب اللي بتشد بعديها. يعني انا اكلت بسلة تاني يوم لقيت ايديا مشلولة، ايديا مشلولة يا دكتور. قال بسلة يا باشا وصل منها توكسين على دماغك، على دماغ ام حضرتك. فهمت؟ فهمت حاجة؟ يعني انت بتشرب الكاس هنا بتدوخ، بتاخد الحقنة في عضل بتوصل لدماغك، بتشم الشمة في منديل بيغمى عليك. مستغرب ان البيضة وصلت الرئة عندك يا باشا؟ مستغرب ليه؟ ارجوك شغل دماغك اللي اعتقد انها فوق. حدش يقول لك ايه علاقة الاكل بالاعصاب الطرفية، فاهم؟ محدش يقول لك ايه علاقة البيض بالحساسية اللي عندي. انا عندي حساسية في صدري، جيوب الانفية دي في مناخيري، البيض باكله ببقي، ببقي اي حاجة تخش بقك. اديني قلت لك اهو، اي حاجة تخش بقك بتأثر في بقية جسمك. حافظ على بقك، مش اي حاجه تدخلها بقك كده، ما تنزل على الصغيره يعني، مش اي حاجه تقوم حاطط ايدك في الارض واكل. اقل بقى اقل. وبعدين انا وفرت عليك، انا وفرت عليك، انا جربت لك حاجات واديتك لستة. ممنوع الاقتراب من هذه الاشياء. لماذا يا دكتور؟ حاجات كتير يا باشا ممكن تقول اندايجستبل، مش هتتهضم حضرتك، هي فيها توكسينز. ممكن يعني حبيت الفول القشرة اندايجستبل، لن تهضم. الحباية من جوه فيها سموم، فهتلاقي فيها حتة اندايجستبل، حتة فيها سموم، حتة الفرمنتيشن بتاعها قذر. اما تتخمر بتطلع ريحة معفنة وتطلع توكسينز. فبالتالي اللي ياكل حلبة او ياكل بسطرمة تعرفه من وسط المنطقة، ريحه عرقه معروفه. خد يا تعالى، انت واكل بسطرمه وشارب حلبه على طول، تخش البيت تشم ريحه الحلبه في كل الهدوم. يا مدام، اصل المدام بتردع يا باشا. طب واحنا ذنب ابونا ايه؟ يعني هي بتردع بتشرب حلبه الله يسامحها، فمعنى كده انها شربت الحلبه في بطنها طلعت في عرقها، كلت البسطرمه من بطنها طلعت في عرقها. معنى كده ان حضرتك اللي بيخش بق حضرتك بيضر جسم حضرتك في التو واللحظة. هتاكل بنجر هتعمل بيبي لونه احمر، يبقى بعد كده بيطرد الصبغة. يعني جسمك بيفهم، بيطرد الصبغة وبيطرد الروائح الكريهة. خد ياد، انت واكل بيض من ايه؟ من ريحة بقك، من ريحة باطك، من ريحة افرازاتك، من ريحة روائحك. انت ريحتك معفنة. دكتور السكر صايم يطلع 335. باركوا لاخوكوا، باركوا لاخوكوا هناك اسمه ايه ده، مريم. باركوا لاختكوا، باركوا لاختكوا سكرها 235. امي عايزه قماشه نبيتي، باركوا لها يا جماعه، باركوا لها. ازيك يا سلوى عامله ايه؟ باركوا لاختكوا هنا، الناس اللي في اليوتيوب باركوا لاختكوا هنا في الفيسبوك، اسمها مريم سكرها صايم 235، باركوا لها هنا. الف مبروك يا مريم، ألف مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك يا روحي. اطلعي بره واندهي على نيازي، خليه زغرط. سكرك 235 صايم، مبروك يا بابا، ألف مبروك يا روحي. دوالي الساقين، يا ترى الدوالي دي في الساقين بس يا أستاذة أم لؤي؟ في فيسبوك أهو، أنا شغال فيسبوك يا عقبي. ربنا يكرمك تزور ابني خاف من الجرثومه على النظام. ده اثناء اللايف ولا قبل كده؟ عشان في واحده كانت بتهرياني. انت ليه بتتهرب من الجرثومه؟ مش عارف، بتهرب من الجرثومه، بتهرب منها. امال هعمل هواجهها لوحدي وانا اعزل؟ ضميرك عدم يا استاذ رامي، نهائي نهائي، ضميرك عدم نهائي. اعوذ بالله يا شيخ، ريحه بقه قبر وريحه باطه. الاستاذ باطه ده مفيش، وفي الحر ده. مبروك يا مريم، مبروك. ألف مبروك. 235 من كام؟ هتخشي ثانوي منازل. 235 في الإعدادية قليل يا مريم، قليل. هحكي لكم حكاية قصيرة حزينة، قصيرة حزينة، عشان بقى كده نضحك عادي. شكرا يا زهير، أشكرك يا حبيبي، أشكرك. النسيج الخلالي، مفيش تشابتر في الطب اسمه النسيج الخلالي. خد يا ابني تعال أعرفهولك. لا يا باشا، أنت بتستشفه من الكلام. أما تلاقي فيه فايبروزس، أما تلاقي فيه تليف، تقول يا باشا التليف ده فين؟ في الكبد. يقول لك لا، في الانترستيشيوم. هو اسمه انترستيشيوم، بص الخازوق اسمه انترستيشيوم، حتى اسمه كده الخلالي. الناس لسه بتبارك لمريم يا جماعه، مبروك مريم، اختفت مريم، جالها غيبوبه. مريم، حد ينده على مريم يا جماعه؟ حد ينده؟ البنت دي وقعت في حفره، اطلعي يا بنتي. طب اطلعي، خلاص مش هنزعل، اطلعي اطلعي افطري. طب وقولنا فطر كام؟ اطلعي عشان اصحابك يبسطوا معانا. الاستاذه نور بتزغرط بقى لها 3 ساعات اهي. اطلعي خلاص يا مريم، خلاص خلاص مش هنضحك عليكي تاني. واحد بيقول لك سكر 300 صايم. ما تروح تموت يلا واسكت يلا ولا. طب والله العظيم بصوا، اسمع الكلمه اللي انا هقولها دي، انا بقى لي 3 ايام بقول الكلام ده. اللي سكره عالي، اللي سكره عالي الصدفيه بتاعته هتتحسن، والاكزيما هتروح، والانتصاب هيبقى حديد، ونومه هيبقى قليل، ونشاطه عالي، والتئام الخلايا محترم، ومش هيجيله ادوار برد، فمناعته بتبقى حديد، وشعره هيطلع. ده بفضل السكر. مريم طلعت ايه؟ بتقول لك نعم انا هون. يا عيني اشكرك، انا بتقول لك من الاردن. اشكرك. يعني يا باشا السكر هو سبب التحسن؟ اه. يعني لو وطيت السكر بغباء امي هموت؟ اه. عشان كده في واحد كاتب عجبني قوي الكومنت ده، كنت فرحان فيه قوي قوي قوي قوي قوي. الف مبروك يا مريم. الواد كاتب سكري على نظام 600 وبتحسن، وقمت واخد دواء فمهبطني ومخلاني داخل في غيبوبه على سكر 300. يا باشا انت جسمك عامل ريسيتنج للريكوايرمنت بتاعته، فظبط سكرك خلاص، صايمك 300 الفطر 400، وانا همشي على كده يا باشا. وماليش علاقه انت صايم، انا كده كده بصنع سكر. انا بصنع ايه سكر؟ مش دعوه باهلك، انا ليا دعوه بدماغ ام حضرتك محتاجه ايه، فبصنع قول اهو. هتيجي تستحمر انت بقى وتشغل دماغك، هتشقط معايا في حته غلط. ما انا هحكي لكم بقى الحدوته القصيره الحزينه دي بقى، لا قولها دي الحزينه دي بقى. امبارح بالليل تليفون من نيو جيرسي، الو اونلاين بقى، هو هتلاقي اسمه فيكتور غطاس، هو صديق مع الصفحه بقى له شويه. والمهم الظاهر كانت اخته بقى لها سنتين بتقول له عليا، وهو يقول لها مين ده وهمشي ورا. المهم مشي ورايا يعني، خلاص بقى له 6 شهور بس شغل دماغه معايا برضه. فقال لي ايه؟ قال لي انا من سنه، من كام سنه واحد اجريجي دكتور كتب لي على تراكمي فلقاه عالي، فاداني انسولين، والتراكمي عمال يعلى قدام الانسولين، بدا بعلي انسولين والتراكمي يعلى، بدي ادويه والتراكمي يعلى. ها ها. المهم في واحد الماني دخل في النص باين، حط التاتش بتاعه، قال له ما تعديش عليا هنا تاني غير الدعامات بقى اللي تتركب، يعني دواء زياده معاه دعامه، ودواء معاه دعامه، هو بقى له شويه، لحد ما 6 شهور مشي معايا على النظام، بطل الانسولينات، بس عمل حركه، اصبر بقى عليا. قال لي ايه؟ لقيته بيقول لي التراكمي ظبط معاك انت لوحدك مع نظام انا. فانا اما حد يقول لي تراكمي ظبط على نظامي، لا مش صح، في حاجه غلط. هو لو قال لي الانسولين الصايم بتاعي ظبط، او الانسولين الفاطر بتاعي ظبط، فاهم؟ كنت قلت ماشي، لكن ده بيقول لي التراكمي ظبط، ففضلت ساكت. قال لي وبعدين بقى لي فتره انا مش عارف عملت جي اف ار، اللي هو ايه؟ تروية الكلية، يعني انديكيتور لتروية الكلية، تمام ركز معايا. فلقيته قليل 39. أنا كنت مستني حاجة، أنا كنت إيه؟ مستني حاجة يقولها لي الراجل. هو قالها بقى في الآخر، أنا لسه باخد دواء الضغط، ولسه باخد دواء السكر اسمه جارديانز. آه هنا بقى حلل لي اللغز. ما انت دواء سكر على جسم سليم هيوقع سكرك طبعا. انت بتاخد جارديانز، انت سبت اضعف واحد فيهم، يعني وقفت الانسولينات بالدايماكرون بالبتاع بالسيدو باش بل بل بل، وسبت الجارديانز وسبت دواء الضغط، فبالتالي انت لعبت مع جسمك لعبة توكسين صريح. بقى انا جسم سليم وبديله دواء يقلل ضغط وبديله دواء يقلل سكر، بسمه برضه، فلازم يحصل معايا حاجة فالكلية اتأثرت. انا بكلم فيكتور هوجو غطاس في نيو جيرسي، المكالمة ما خدتش كتير بيني وبينه، بس قلت له وقف الدواء خلال شهر، ولو كلام حضرتك صح الجي اف ار بتاعك هيعلى يبقى 55. فهمت حاجة ولا لا؟ اعتقد فهمت ولا لا؟ اعتقد فهمت. يبقى فيكتور غلط غلطة مع النظام. اوعى تاخد دواء يحفز الانسولين او يحفز مستقبلات تدخل السكر في الكبد او في الدهون او تنزله في البول. ما تلعبش مع السكر اللعبه دي خالص. السكر بيتصنع حسب احتياجك، عشان كده في الاسترس السكر يعلى، وفي الصيام استرس والسكر يعلى، ولو اتخانقت السكر يعلى، ولو جريت السكر يعلى، ولو جالك دور برد السكر يعلى، ولو جالك دور انفلونزا السكر يعلى، ولو خدت تطعيم السكر يعلى، ولو خدت حقنة عضل دواء زي الفولترين السكر يعلى. باشا كل. طب ماشي، المصريين بايعين كلام يا باشا، ما انا ببيع كلام اهو، والله العظيم انا ماشي اهو، ماشي على العهد، انا على العهد فاهم، انا على العهد اهو. بص اهو هعمل لك، بص اهو، بص ايوه المصريين بتاع بايعين، والله يا ابني عندك حق، انا مصري وببيع كلام اهو، انا مصري وببيع كلام اهو. هدى غطاس، فيكتور اخوك يا هدى، ما هو قال ان انت جيتي لي مصر مرتين وكل مره اقفل العياده واروح. بصي انا في كل شهر بقفل العياده اسبوع، فعشان تبقي عامله حسابك بقفل كده اسبوع، عشان وبشتغل في الاسبوع 3 ايام مش 4، 3 ايام ونص، فهمت؟ اطرقع له ايه؟ ما هو اخته فوقيك اهي، هدى غطاس اللي قالت لا هدى غطاس اللي قالت لاخوها فيكتور غطاس، خلاص عشان انت عارف. وفيكتور عمل الغلطه، فهمت؟ فيكتور عمل ايه؟ الغلطه ايه بقى؟ الغلطه بتاعت فيكتور، ها؟ ايه الغلطة بتاعت فيكتور؟ ان هو خد مع إن انا بص انا شايف صورتي واقفة هنا، انا مش عارف هي واقفة ولا شغالة الصراحة. دكتور بيقول انهم لقوا علاج نهائي للسكر، ان هو اصلا ما فيش حاجه اسمها سكر نوع ولا شيء، لو ليه علاج اصلا. انا هنا مش شايف نفسي، مش شايف نفسي. بص يا استاذه لبان، اسمك لبان، اشربي ملعقه الدجاج، ما تشربي يا قلبي اللي انت عايزاه، اشربي اللي انت عايزاه يا روحي، انا ما عنديش مشكله في حاجه، بس ما تشتكيش يا قلبي والنبي الله يخليكي. اللي عايز يشرب حاجه يشربها، اللي عايز حاجه ياكل حاجه ياكلها، ما تسالنيش يا روحي. هو انا قبل انا ما اطلع مش كان الناس عايشه اصلا؟ صح، انت يا استاذه اللي سالت لبان دي، استاذه لبان مش انت يا بابا قبل الدكتور ضياء العودي ما يظهر مش انتوا كنتوا عايشين يا حبيبتي؟ صح، صح ولا مش صح يا روحي؟ فكلي يا بابا واشربي اللي انت عايزاه، فاهمة؟ مش شغال الفيسبوك، علق كات اوت. ايوه مجدي، حصل بس مش عارف الكات اوت ده حصل سببه ايه الصراحه، وانا شغال هنا عادي اهو. الكنديده ليه بتحب السكر؟ معرفش يا استاذه قرفان، استاذه قرفان معرفش. عبد الله الشمري دي كلى، كلمة كلى ولا كلي؟ عشان ابقى فاهم. انا مش فاهمك الكلمة دي. دي كلى. خلاص بقى يا عبد الله ما تعيدش الكلام. دي كلى خلاص، ما احنا قلنا الكلى ليها يوم، بس الكلى بتبوظ من اللي انا هحكيه دلوقتي بس وخلاص. ما تقعدش دي بقى شمري. لله بقى يا بابا، لله حبيبي، لله لله. كنا بنحكي بقى، بيقول ايه ان صف ان فيكتور غلط غلطه مع النظام يا استاذ. ايه الغلطه بقى؟ خلاصه الكلام يعني عشان خاطر ما نقعدش نهري، فيكتور خد الجارديانز، وخد مع الجارديانز خد كمان دواء الضغط. بقول لك كده الفيسبوك فيه مشكله لان الصوره بتعلق عليه. تي فور حبيبي ارجوك قبل ما تقول لي ماشي على النظام وكذا ما تقوليش تحليل، قول لي ماشي على النظام وحصل لك ايه يعني، والنبي لله يعني قول لي، قول لي قول لي الرد يعني زي ما انا عايز اسمعه. انا مشيت على النظام مثلا كويس، قول لي بقى اعراض حضرتك ايه اللي اتحسن فيك، بلاش ترد عليا بتحليل بدل ما اعمل لك بلوك. على الطلاق اعمل لك بلوك يا ابني، ما توجعلوش دماغي بقى. الله ايه الهم ده؟ ده وجع الدماغ ده. ما تمشيش على النظام اصلا طالما متفقوا بتحليل، ما تمشيش على النظام. اللي عنده همدان وعدم نشاطه وتكسير ده بقى يروح يشوف له حاجه ياخدها، ما اعرفش ماله، ما اعرفش يعني ايه ماله همدان وعدم تحليل، مش عارف يعني، مش عارف ماله الصراحه، مش عارف. ده في العادي يعني؟ لا مش على النظام يا بابا، لو انت عايزني كده اصلا في العادي يعني، لو انت مشكلتك في العادي هذه هي المشكله في العادي، لا تمشي على النظام تتحسني على طول. حضرتك لو مشيتي على النظام تتحسني على طول، فهمتي قصدي؟ بس ده لو اصلا شكوتك الاصليه كده. ايوه يا بيه، مفيش حد بياخد دواء، مفيش. اوعى تاخد دواء، اوعى تاخد دواء، اوعى تاخد دواء، اوعى تاخد دواء، اوعى تاخد دواء، اوعى تاخد دواء. بص بص رد، سالت تقول لك انت فقد الوجه والاكتئاب. بص يا باشا حاجه برضه رد، انا مش فاهم رد عليا. بص يا باشا روح اكشفي يا مدام سمر، سهله اكشفي. شحوب الوجه وخضروات وبقولات سموم. طبعا طبعا يا استاذ، طبعا يا حبيبي، طبعا يا بابا، طبعا يا روحي، طبعا يا حبيبي. خلاص محدش يحلل يا جماعه، اصل انت مش لاقي سبب لتعبك فبتروح تحلل سكر. دلوقتي انت مش تعبان، بتحلل سكر ليه؟ مخك تخين مثلا؟ مقاسات جسمك قلت، طاقة أعلى، ساعات نوم أقل، تركيز أعلى، بس خلاص هو ده، هو ده النظام. طاقة كتير، نوم قليل، نشاط. ده بني آدم، طب لازم يعيش بقى، يعيش ويدي ويساعد ويعمر ويصنع ويزرع ويحفر. طب انا بشرب عصير قصب بعد ما بيغمق، بشربه بعد ما بيغمق. التكميم يعمل فايبرومايالجيا، ايوه، والبي بي اي تعمل فايبرومايالجيا. يعني البي بي اي، البي بي اي خلاصه الكلام كده سبب السرطان اللي انتشر اخر 25 سنه، البروستاتا وخلافه والصدر والكلام ده كله. ايوه، اما بتدوخ بتشرب ايه؟ عصير مسكر، صح ولا مش صح؟ صح، هو ده بس وخلاص. بشرب عصير قصب يا استاذ ماركو، ومرض بيروني اتحسن معانا هنا، معانا كذا حاله بيروني في 6 شهور، يتعدل العضو، بيتعدل في 6 شهور. ده فايبروزس وده انترستيشال برضه، يعني ده تليف في نسيج خلالي فين؟ في القضيب. فقام التاني يتصلح، يتصلح الالتهاب بقى اللي هو التليفي بتاع الرئه، يتصلح يتصلح.

يعني بيبين لي اول ما بسمع رد حضرتك تلاقي بقى ايه جالها حاله بقى نفسيه. ايه الاسلوب الزفت ده؟ انتوا بتتريقوا على الناس هنا ولا ايه؟ الناس دول بيتنمروا يا ستي، محدش شافك، احنا عارفين ان انت من صوتك في التليفون انت قوارض، مش ما تشليش النقاب، مش محتاجه اشوف خالص يا استاذه، من صوت حضرتك اعرف ان انت قوارض من خبطتك على الارض. فما تنساش يا استاذ، اوعى يغرك جسمك، قصدي اوعى يغرك وزنك على الميزان it means nothing. انت في الاخر جثه يا باشا، طالع جسم حضرتك ايه؟ عبد الفتاح الاسري ولا اسماعيل ياسين؟ دورك ايه؟ وعلى راي الست اللي كانت بتقولي نجاح الموجي، شكرا يا سحر وانا كمان بحبك يا حبيبتي. قول لي بحبك في الميكروفون يا شيماء. ريحه الفم يا جماعه، ريحه الفم اعرف ان في حاجه في المعده ما بتتحركش، يا اما قدام في انسداد. يعني مثلا اما اجي ابص الواد حسن بتاع سوريا، بص الواد اللي انا عملت له بلوك يا شوارب، دخل من اكونت تاني عامله ام احمد باين، بيقول لي ايه عايزين النظام الغذائي بتاع جنود فرعون. شوف الواد مستفز لدرجه ايه، شفت الواد حسن بتاع سوريا مستفز لدرجه ايه؟ ده الواد ده واكل امبارح بتاع شاورما سوري، فاهم؟ واخد شاورما فراخ سوري، زهان شغال. بس انا مش هعمل لك بلوك على الاكونت بتاع ام احمد ده، هسيبك. بس احنا عارفين ان انت حسن بتاع سوريا كلنا. ده اسمه ريحان. اوعى يغرك كرش. بالظبط. انت كتله يالا. يعني انت كتله. عارف يعني ايه كتله؟ يعني زقك كده كتلة انت منظر كده كتلة فاهم؟ فانت يعني يا ريت حضرتك دايما تفتكر اللي عليه راسه ايه؟ ايه الاسلوب الزفت ده؟ انت ما بتراعيش مشاعر اللي لا ما براعيش مشاعر انا هعمل بلوك للواد ام احمد ده اللي هو اصلا حسن من سوريا، انا يلا هعذبك اخليك تعمل 20 اكونت. يلا اهو بص اهو بص اهو بص، مع السلامة مع السلامة يا حسن، مع السلامة حبيبي. غلس قوي الولد، غلس وبعدين يروح يعمل اكونت عشان يخش هنا يقول لي يخش هنا يقول لي عايز النظام الغذائي بتاع جنود فرعون. ما تسأل أبوك يالا، ينعل أبو شكلك. ما برعيش مشاعر القوارض، لا القوارض بحب ولا البسلة بالجزر. وعلى فكرة أنا كان ليا مشكلة كبيرة مع البسلة وبالجزر لدرجة إن أبويا طردني من البيت. شكرا يا هدى يا غطاس، قولي لأخوك يبطل الدواء عشان جي إف آر يعلى، وتراهنا على مش فاكر كام، مش عارف 10,000 دولار ولا كام. وتراهنا في 4 أسابيع، مش فاكر على كام الرقم يعني. $1,000 يا فيكتور ولا ايه؟ كام؟ بص يا باشا احفظ الكلمه دي ورايا. الضغط في الشريان هو اللي مخليه مفتوح وعارف يوصل. ها؟ الضغط في الشريان، معلش يا جماعه الالم كان بيشحر. زي ما انا بشحر كده. بص هو اللي مخليه مفتوح يا باشا، الشريان ده بيجري جوه البطن. وبيجري في الصدر وبيجري في الرجلين، فلازم يفتح. افتحه بايه؟ بضغط داخلي. افتح الحنفيه يا واد يا ابو سريع، افتح الحنفيه، اقفل الحنفيه، كله قفل. تقوم تتجلط انت بقى، تقوم انت ايه تتجلط وتقوم قايم من النوم مجلوط. الله يسامحك، انا مش عارف ايه اللي جوزني الوليه دي، ايه اللي جلطتني؟ لا يا باشا، مش هي اللي جلطتك خالص. انت نمت وانت بتتقلب جيت على ظهرك وسبت نفسك شويه، مت بس، خلصت القصه. قصت القصة، بقول لك وهي بتتقلب دست على ابنها مات. طبيعي تحصل عادي. انت وانت بتلف في السرير، وانت بتتقلب في السرير جيت على ظهرك، نسيت نفسك شوية، يا قمت مخنوق يا مت، يا قمت مجلوط. الضغط قل في دماغك، غير دواء الضغط بقى اللي انت موطي بيه الضغط قبل ما تنام. انت دايما محفظك ان انت توطي السكر، توطي الضغط، انت نفسك توطي وانت ماشي. فانت ماشي يا حبيبي قلبي، يعني انت نفسي محدش يشوفني، انا عايز ابقى صفر في كل حاجه،

ألف له بقى أنت تأليفه. أوليفون قنبر. آه ممكن أفك له حظر يا حبيبي. أيوه. أفك له حظر حالاً يا حبيبي. فاهم؟ واقف على حزق. واقف على حزق. ويتهم في السكر. بقى السكر، بقى السكر. بقى ده لو فاز مش هيحصل لها كده، اه والله. يقول لك الراجل دخل الحمام عمل بيبي وهو بروستاتا حزق. مش عارف داخل. فاتخبط في البتاع. نزيف وقع على جاله كسر في دخل عمل عملية خرج زي ما انت شايف. فهم؟ ويقول لك ايه؟ بس الحمد لله مات وسكره مظبوط. مات. سكره كان مظبوط وضغطه كان مظبوط. هو بقى قضى الله وقدره. لكن انا اما اتكلم يقول لك لا هو مات بسبب النظام. لا حزق ولا حاجة، هو الراجل مات من غير ما يحزق. انت موتته من غير ما يحزق، هو كان نفسه يحزق قبل ما يموت. حاضر. حاضر. نحزقه. نحزقه يا باشا. هو نفسه يحزق؟ نحزقه يا باشا. ونحزنه كمان. نحزقه ونحزنه. الضغط يا باشا في الشريان هو اللي محافظ على حضرتك، ارجوك ما تقفلوش. لاجل جاه النبي واهل بيته. سيب ضغط حضرتك واصل. في الله. في الله، انت ما انتش ناقص. انت ما انتش ناقص. انت اوعى تحزق، اوعى تحزق ولا تنفخ في الزماره. لان لو في ايديك المزامير هيبقى في قلبك مسامير. محمد رشدي قال لك كده، في ايديا المزامير وفي قلب المسامير. ابعد ابعد ابعد اي حاجه فيها مشاكل مع الكل اللي سبقوك قالوا لك. البطاطس موتتني اه. فاهم؟ يا باشا هو الانسولين بيتقاس صايم وبعد الاكل، مفيش هرمون يا باشا، مفيش هرمون محترم اقيسه صايم وبعد الاكل. يعني مفيش كورتيزون بيتقاس صايم وفاطر. ولا هرمون ذكوره صايم وفاطر، يعني سمعت عن حد قبل الاكل هرمون الذكوره بتاعه واطي وبعد الاكل ذكوره عالي؟ مفيش حاجة اسمها كده يا باشا، يعني مفيش حد يجي يقول لي عندي مشكلة انتصاب، أقول له قيس لي هرمون الذكورة صايم وفاطر ساعتين. صح؟ صح ولا مش صح؟ يعني تبقى نصيبة بقى أما أقول له هرمون الذكورة صايم وفاطر، ما هو الناس هتقلق بقى كده، مع إن بيتأثر، إيه رأيك بقى؟ يعني هرمون الذكورة بيتأثر، مش عشان خاطر إن الأكل هيأثر عليه، لأ، فترة تواجد الأنسولين في الدم بيقلل هرمون الذكورة وبيقلل بقية الهرمونات اللي فيها نمو. ركز معايا. يبقى نرجع تاني مرجوعنا. الانسولين هرمون معوي بيفرز من خلايا متخصصه في غده ملحقه بالامعاء. اسمع، يبقى ده هرمون معوي بيفرز من خلايا متخصصه في ديل غده ملحقه بالامعاء. انت مسميها بنكرياس بس هي غده قنويه شبيهه باللعابيه. بص يا باشا، انت عندك غدة هنا اسمها نكفية اللي هي ما بتيجي بترفع ودانك، يعني هي في الحتة دي اللي معدي فيها العصب السابع. وعندك غدتين هنا، واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا. دول لعابيات. اسمهم اللعابيات. اسمهم ايه؟ أشكرك يا أستاذ طارق. أشكرك يا باشا. هو كويس الخط الحمد لله بيساعدنا. دي اسمهم اللعابيات يا باشا. اللعابيات دي يا تامر باز. صحصح لي والنبي يا باشا عشان خاطر الموضوع ده مهم. اللعابيات دي يا باشا غده قنويه بتفرز لعاب في البق، في اميليز ولايبيز برضو، وفي تريبسنز، وفي حاجات بتموت البكتيريا، بكتيري سايدلز ده في اللعاب. اللعاب ده مش ميه، ده افراز شبهه البنكرياس. هنا بيفرز، هنا سوري انا اسف، هنا بيفرز اميليز ولايبيز وميه وبايكارب. ديلو يعني ملحق بالامعاء بيفرز انسولين وجلوكاجون وهرمونات ثانيه. حلو، يبقى معنى كده الانسولين يا باشا هرمون معوي. اه يا باشا هرمون معوي من خلايا في غده ملحقه بالامعاء. اقفل بقك. عشان كده بيتقاس صايم فاطر. صباح الفل يا تامر. صايم فاطر. صايم فاطر. هو هرمون معوي يتاثر